دنيا واللي في الدنيا هنا كله في صندوق الدنيا مدي يا شاطر قبل ما يبدا قرب واسمع من الدنيا. صوت العرب من القاهره يقدم صندوق الدنيا. تسجيلات ما فيش اجمل منها وكتير من الاذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الاذاعات جمعينها قرب واسمع من الدنيا صندوق الدنيا. اعداد سماح الشامي. تقديم هالة يوسف. الإخراج سعدية حسين. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج صندوق الدنيا، نستمع خلاله إلى أجزاء من برامج التراث الإذاعي. أول مرة ونستمع إلى جزء من البرنامج الإذاعي أول مرة للإذاعية الكبيرة نادية توفيق، تستضيف خلاله الموسيقار هاني مهنا. صوت العرب من القاهرة. شريط 45662 نون مسجل عليه برنامج أول مرة. يذاع أول مرة أول مرة. برنامج تعده وتقدمه نادية توفيق. أخواتي وأخواتي في العروبة، السلام عليكم. أخواتي، معنا ضفنا وبنحييه في بداية هذا اللقاء وبنشكره، الفنان الأستاذ هاني مهنا. شكرا على شكر على الشرايط والإنتاج الوفير اللي إن شاء الله يمكن ياخد أكتر من حلقة. يا ستي شكر موجه مني لحضرتك والإذاعة طبعا، للإخوة المستمعين طبعا اللي هم بيتجاوبوا معانا فعلا وبيشاركونا. كنت أحب يمكن في سؤال في بداية هذا اللقاء، لأن لما بنقدم الفنان هاني مهنا بنحتار نقدمك نقول عازف أو قائد فرقة موسيقية أو ملحن، أو يعني أيهما تعتز أولا من هذه الأوصاف بإيه؟ يعني الاعتزاز الأول والأخير بالنسبة لي موسيقي. أو موسيقي. يعني بحس إن الموسيقى بالنسبة لي هي بتشمل كل النواحي أو الاتجاهات اللي حضرتك ذكرتيها دلوقتي. لكن يعني الاتجاه الذي يغلب عليك وتعتقد إنك تمتاز فيه على أي اتجاه آخر؟ ما يعني ما حسيتهاش. انا دايما لو حضرتك مثلا الواحد قاعد بيفكر في في في موسيقى تصويريه الفيلم او بيالف موسيقى المسلسل، بشعر نفس المشاعر او الاهتمام باني بنفذ لحن من خلال الفرقه، نفس الاهتمام وانا واقف على الاورج، ودي بتبقى الحاجه اللي انا بقى يعني بحس ان ابني بربيه. الاورج اللي ما اقدرش استغنى عن عزفي للاله نفسها. كملحن طيب، فيش خاطر موسيقي إلا من خلال خط درامي، من خلال كلمة ليها معنى موجود في اللحن نفسه في ذهنك وبتحب الترجمة بعد أكيد كده. أكيد. هل دي بتكون مريحة للمؤلف اللي بيكتب الكلمة؟ مش كل المؤلفين. يعني في مؤلف بيفضل إنه هو يبقى هو اللي بيرمي أساس العمارة، بيبني يعني هو البادئ في البناء. وفي مؤلف بيبقى برضو لما بيشاركه حد في وضع الأساس، ما فيش شك أنه برضو بتبقى بتخف عليه مرحلة كبيرة، وفي نفس الوقت بيقدر سهل أنه هو العطاء يبقى متبادل ويبقى يعني شمول العمل بيبقى أسهل بكتير قوي من كل واحد بيعمل على حدة لحن لوحده والكلام لوحده. الحقيقة في يمكن خاطر بيدور في ذهني وأعتقد أن معظم الإخوة المستمعين يشاركوني في هذا السؤال، وهو بصفتك بتقود فرقة موسيقية وبتوجه طبعا العازفين في تأدية أي لحن بيعهد إليك وبتنفذه، بينفذه صوت أو يعني مطرب أو مطربة، هل حقيقة المطرب بيرتاح دايما لفرقة معينة أو لقائد فرقة موسيقية معينة؟ يعني بنسمع دايما كان بيحصل حتى في أيام الربيع، يمكن تذكر أيام الراحل عبد الحليم حافظ والراحل فريد الأطرش كانوا يتمسكوا فرقة موسيقية ويمكن تحصل مزبوط منازعات. مزبوط يعني مزبوط. هل الفرقة ليها فضل في إخراج اللحن بصورة مميزة أو مميزة؟ هو مش الفرقة فقط اللي بيبقى ليها فضل، هو الفضل في التكامل أو التفاهم اللي ما بين الفنان اللي واقف بيغني وما بين الفرقة اللي بتصاحب هذا الغناء. التفاهم بيبقى أولا مشترك ما بين الثلاث أركان، وهو المؤدي ورئيس الفرقة والفرقة اللي بتصاحب. ممكن جدا يبقى نظرة معينة بترمز إلى مثلا إعادة مقطع معين، وممكن إشارة، ممكن بإحساس الموسيقيين للممارسة أو كسر الممارسة مع المطرب نفسه، بيعرفوا أنه ممكن يعيد هنا ولا ما يعيدش، ممكن يمشي على طول ولا لا. وده كله مش مهم يكون مكتوب على الورق، لأنه بيبقى مكتوب على الورق شيء، إنما ساعة التنفيذ وساعة العطاء أمام الجمهور بتختلف المعايير. يعني ممكن نقول مثلا إن احنا المقطع ده هنقوله 3 مرات، فنكتب على النوى 3 مرات، يجي يحصل استحسان من الجمهور. فالمطرب اللي واقف إن كان فيه طبعا الذكاء بي بي ممكن يكرره أكتر من 3 مرات، إنما ما يبقاش مثلا مرة أكثر من استيعاب الجمهور لهذه الجملة. يعني بيقف عند مرحلة معينة وما يعيدهاش، ويستمر في اللي بعديها على أساس إنه ما يحسس الجمهور إن في ملل لو عاد أكتر من استيعابه هو من استحسان الجملة دي. يعني هو محتاج مكتوب 3 مرات، الجمهور محتاج مثلا تتقال 5-6 مرات، ما يقدرش يقولها 7. يعني يحس عند النقطة. بيبقى اللينك ده أو الاتصال المباشر ما بين المؤدي وما بين الفرقة بيبقى فيه فهم من الممارسة نفسها. يكون فيه تفاهم أيضا بين المطرب وبين الفرقة، وبين المطرب وبين رئيس الفرقة وبين الفرقة. بيبقى كله إشارات، يعني الوقت نفسه لعب دور كبير قوي في ان الاشارات دي تبقى ليها عامل يعني مشاركه وجدانيه اكتر. بالزبط. يعني نقدر نقول الفرق الموسيقيه تقريبا فنيا مستواها واحد كلها، انما في تفاهم، في تفاهم طبعا من في تنفيذ العمل نفسه، في التنفيذ. الاستاذ هاني مهنا، انا كما اشرت في بدايه اللقاء يعني عندنا انتاج وفير، ويا ريت نبتدي وبعدين نحاول نستكمل فعلا حديثنا بقدر ما يسمح به الوقت إن شاء الله. فأعتقد المهندس الزميل عبيد مطر محضر لنا إيه؟ اتفقت معه على إيه؟ هو في آخر عمل، ودايما أنا بتفائل بالأعمال الجديدة دايما إن أنا بزحها في برنامج أول مرة، لأن بلاقي بعد كده استحسان من الجمهور، وبشوف المراية بتاعتي في البرنامج ده لو تفضلتي لي. طبعا هنسمع مع بعض فيلم عيناك قدري، وهو الفيلم اتغير اسمه بقى يا من انت كريم يا رب، اخراج الاستاذ حسين عمارة وتمثيل الاستاذ فريد شوقي والاستاذ نور شريف، وفيلم فيه تيمة يعني درامية او خط درامي انساني موجود من خلال التتر اللي هنسمعه دلوقتي، ونسيب السادة المستمعين بقى هم اللي يحكموا يتصوروا ويتخيلوا، إنما لابد نديهم فكرة كده علشان نساعدهم في شك. الخيال يعني ممكن. هو الاسم الأولاني اللي هو عيناك قدري اللي كان موجود في الفيلم الأول بيرمز إن ممكن الإنسان الشريف، الإنسان اللي حكمت عليه الظروف إن هو يقع تحت طائلة إنه ما يبقاش مفتح عينيه أولا، يعني عدم البصيرة، إنما قلبه بيبصر عن كل شيء، مع أنه بينتصر على الإنسان اللي شايف قدامه، إنما الشر يغلب عليه ومخليه أعمى البصيرة الحقيقي. فبينتصر الإنسان اللي مش مبصر على الإنسان المبصر بالبصيرة الداخلية، بالبصيرة الداخلية، على أساس أنه الخير بينتشر على الشر حتى لو كان الإنسان بعدم عيون. يعني فكرة فعلا جميلة، ويا ترى يعني كيف استطعت انك تصورها بالموسيقى؟ نشوف ما بعد. نسمع. يا رب بس اكون قدرت. كما أشرنا الموسيقى التصويرية التي استمعنا إليها من تأليف الأستاذ هاني محنة. طيب قبل ما نقول نقدم إنتاج الفرقة الموسيقية للفنان هاني محنة، بقول هنأجل بعض الرسائل الموجهة لضيفنا الفنان هاني محنة للقاء آخر قريب إن شاء الله لنستكمل إنتاجك الجديد ويمكن نختار نجاوب على سؤال واحد دايما بيتكرر لما بتوجه رسائل الإخوة في أوروبا إلى ضيوف البرنامج من الفنانين، وهو كما تعلم عنوان الفنان الضيف. فيا ترى عنوان الفنان هاني محنة إيه؟ عنواني المراسلة 27 شارع شهاب مدينة المهندسين. 27 شارع شهاب مدينة المهندسين القاهرة. طبعا يمكن هذا السؤال دايما بيتردد في الرسائل لأن في بعض الإخوة بتكون عندهم بعض المواهب بيحبوا يسترشدوا بضيوف البرنامج أوي من الفنانين فبيجدوا الباب وبيحصل ده أن بيجي لي جوابات ومن مؤلفين من موسيقيين من أطفال بيحبوا يتعلموا الموسيقى. صحيح. يعني بينتظروا برضو كلمة توجيه أو كذا فبيبقى برضو ده شيء ظريف جدا لأن الواحد مر بهذه المراحل ومر بهذه التجارب والحمد لله إن كنا لقينا حد يرشدنا أو ما لناش يعني كان برضو التوجيه كان صح بعض الشيء بدليل إن الواحد يستطيع النهاردة يقول إن الموسيقى ليها دور كبير قوي في الإنسان. مين له فضل عليك؟ الفضل الأول الأخير المدرسة. المدرسة أو المعهد أو المعهد. يعني أنا بقول الكلمة دي وأنا برضو مش عايزين ناخد من وقت البرنامج كلام كتير لأن بنحب نستمع موسيقى. المدرسة بيبقى ليها دور كبير جدا في إنشاء الطفل من ناحية الفنية ويعني أنا نشدت دايما السادة المسؤولين والسيد وزير التربية والتعليم على أساس عودة الموسيقى تاني للمدارس ولأن دي بتربي في الطفل شيء عظيم جدا احنا النهاردة بنفتقده بعض الشيء لأن في أزمة في مدرسين الموسيقى في أزمة في حصص الموسيقى في المدارس لأن يعني بقت شيء النهاردة مجهود فردي اللي بيعمله ولي الأمر أو التلميذ أنه بيجيب له آلة في أطفال ما يستطيعوش أنهم يجيبوا آلة موسيقية. ده مفروض ان هو يلاقي الآلة دي في المدرسة يلاقي حصة يقوم بها بنشاطه الفني حتى لو ما يطلعش في الآخر موسيقي ممكن يكون دكتور ممكن يكون أي عمل بيربي تاني بيربي عنده كمان رقة الإحساس والذوق أولا لأن ده بعد كده هم دول اللي هيحكموا على مستوى الأغنية وما نقولش ليه مستوى الأغنية هابط أو مستوى الأغنية عالي لأنه هو ده الرقيب هو ده الإنسان اللي هيتقبل أو يستقبل جميع الفنون بعد كده. نرجع لإنتاج فرقة هاني محنة الموسيقية. أنا استمع إلى هو آخر برضو عمل حضرتك ساعة ما كلمتيني بالتليفون كنا بنسجله فأنا فضلت أجيبه عشان برضو نزيع الأول مرة للفنان طلال مداح. جميل. أغنية مين يصدق كلمات شريف منصور وألحانه وأداؤه طبعا فيها نوعية يعني أتمنى أنه يعجب السادة الجمهور من حداثة اللحن وفي نفس الوقت احتفاظ الجملة الشرقية أو الجملة الخليجية الشرقية كمان المزيج ما بين الاثنين يعني. صحبة وأنا معهم وأنا استمع إلى جزء من البرنامج الإذاعي الصحبة وأنا معهم للإعلامية أمال العمدة وتكون في صحبة الفنان الكبير فؤاد المهندس. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. صحبة وأنا معهم. برنامج تتفق فيه الآراء أو تختلف في صالون ومعهم آمال العمدة. هو صاحب البسمة الدائمة على خشبة المسرح، هو مبتدع البهجة في الفن سينما كان أو تلفزيون أو مسرح، وهو صاحب فلسفة معينة لا يعرفها إلا هو. أما نص الفلسفة أن الضحك صحة وعافية، ويعود على الضاحك وليس على الباكي بالقوة في مواجهة أي مرض قد يهاجمه، مرض نفسي كان أو مرض عضوي. يبقى أن نعرف من هو. هو الفنان العربي الكبير فؤاد المهندس. أترك له الميكروفون ليقدم لكم ولي صحبته الفاضلة. أهلا يا ستي، منورة وكل سنة وانت طيبة. انت اديتيني الميكروفون ومش عارف يعني اقول ايه، انما الصحبة معانا النهاردة الفنانة إسعاد يونس. هنعتبرها ايه؟ نعتبرها ناقدة ولا نعتبرها ايه؟ زميلة. نعتبرها زميلة من جيل الشباب شاركتك نجاح النضج على مسرح في يوم من الأيام. ده ايه العظمة دي. وكمان معانا الأستاذ سمير خفاجي المنتج وصاحب فرقة الفنانين المتحدين. مش عايز اتكلم عن سمير خفاجي لان سمير خفاجي يعني بنقول عليه اشيك منتج موجود مسرحي وزميل العمر. تسمح لي انا اقول على الاستاذ سمير خفاجي انه كشاف للنجوم، يعني بيحط كشافاته على النجوم ويكتشفهم ويسلط الاضواء عليهم فيبرزوا وينجحوا ويلمعوا. نجوم تحترق وتضيء وتلمع أمام عيون الناس. الأستاذ الكبير فؤاد المهندس، نتكلم النهاردة عن الدويتو الفني. الدويتو بمعنى الثنائي، الثنائي الفني اللي كان أيام زمان في المسرح وأيام زمان في السينما، وابتدعه سمير خفاجي وأنت ابتدعته وابتدعته أكثر من فرقة مسرحية. حضرتك متمرد على الدويتو، متمرد على الثنائي الفني، بدليل أنك تغير نصفك الحلو على المسرح أكثر من مرة تغير جلدك. والميكروفون مع الفنان فؤاد المهندس. لا لا لا، أنت اتهمتيني اتهامات جامدة قوي. أنا ما بغيرش حاجة، ما بغيرش. اللي بيغير العمل، بيستدعي العمل وجود فلان أو فلانة، زيد أو عبيد وهكذا. أنا ما غيرتش نص الحلو بتاع زمان. بتاع زمان ما أنا مشتغل معه فيلم قريب مع بعض، جريمة إلا ربع، اشتغلنا مع بعض وفيلم ظريف وطالع ظريف قوي. وبعدين إذا كان في عمل مسرحي يلائم الدويتو ده انا ما عنديش مانع اعمله، ولا هو عنده مانع يعمله نص الحلو التاني بتاع زمان. عايزه تقولي ايه؟ قولي. نعم. انت بتشتغل ايه؟ بشتغل ايه؟ وايه مناسبة السؤال ده؟ يعني هتنفيني؟ بسأل يا اخي، بسأل، بضيع وقت، بتسلي. سلي سلي، انت واحده فاضيه، سلي على مخلوق الله. انا مش فاضي، عندي محكمة الصبح، عايز انام. انام يا بتي. هو انت بتشتغل في محكمة؟ ايوه بشتغل في محكمة. وبتشتغل ايه بقى؟ حاجب. حاجب؟ مش معنى يعني حاجب؟ باين عليك كده. ايه جنود؟ بشتغل محامي. محامي؟ يعني معك الابتدائية. بشتغل محامي بشهادة القرعة. استهانم. المحامي لازم يبقى فيه ابتدائية وفيه ثانوية، وبعدين يبقى فيه لصنص، وبعدين يقعد سنتين تحت التمرين، وبعدين يبقى محامي. محامي يا اختي اسم الله. واخدت دول كلهم؟ ايوه خدت دول كلهم. ومحامي ايه بقى؟ شرعي؟ اشمعنى يعني شرعي؟ اسال، هو السؤال حرم؟ اصلي عندي واحدة ست صاحبتي لها مشكلة شرعية، فحبيت استشيرك فيها. انا مش محامي شرع، انا محامي بكل حاجة، محامي في ضرب، في قتل، في سرقة، في جنايات، جنايات. انا نفسي موت اتفرج على محاكمة في محكمة الجنايات. هيحصل. حياتك عندي هيحصل. اذا كانت دي طريقتك تملي في معاملة الناس يبقى هتخشيها باذن الله وبدون مقاطعة. اعوذ بالله، انت بالك متنرفز كده ليه؟ كبة كبة. هي السجارة مهزوط لسه؟ سبتيه دي. ايه بتضحك على ايه؟ وانا مالي يا اخويا احسن تسعة. ازعل؟ ازعل من ايه؟ اتفضلي اتكلمي. البيجامة اللي انت لابسها دي مالها؟ بتاعت والدتك؟ يعني اعمل بيك ايه؟ اعمل بيك ايه؟ كلام التملي يفوق الدم. في واحد يلبس بيجامة والدته وفي واحد يلبس بيجامة مشجرة. الموضة كده موضة. يا ستي انا معملي معروف، انا عندي قضية مهمة جدا عايز الحق اول اب ابوس ايدك، عايز انام انام. بس لو ما كنتش عصبي ولما انت محامي كنت بتعمل ايه بالتقاليع اللي كنت لابسها دي؟ دي مش تقاليع، دي هدوم صيد. افهم من كده انك كنت بتصطاد. ايوه بصطاد. بتصطاد ايه بقى؟ اسود؟ نمور؟ لا اقل شويه. تعالب؟ غزلان؟ برضو اقل. ايه تماسيح؟ اقل برضو. لازم بقى فيله. فيله اقل. امال ما تقول كنت بتصطاد ايه؟ بصطاد بط بط، فهمتي؟ هايل. واصطاد؟ ايوه اصطاد. وريني اصطادت ايه؟ عندك في السبت اللي هناك ده. كل السبت ده؟ ده انت لازم خلصت على البط اللي في الفيوم كله. ايه ده؟ ده بط ده؟ هو كان بط، انما عشان السقعة بره تلاقيه كش شوية. اصطدت البطة دي بقى بالبندقية دي كلها؟ لا بالنبلة. نصفك الحلو الاخر كان شريهان ثم اسعاد يونس، وبفريق فني متجانس متكامل يصل الى قلوب الناس، والكلمة الصادقة تصل من قلب المؤدي إلى قلب المتلقي مباشرة. كانت شريهان النص الثاني بعد النص الأولاني، وبعدين إسعاد بتشاركني النص الأخير من العمل اللي احنا بنعمله سوا. وطبعا أنا بسعد بإسعاد لأن إسعاد دي خفة الدم المتجمدة في شكل إنسانة جميلة وظريفة، خف دمها صحيح تلفت النظر. احنا بنشارك في عمل وان شاء الله هيطلع قريب بإذن الله، مش عارفين امتى بالضبط انما هيطلع قريب. عمل جديد، جديد من نوعه وجديد علي واظن جديد على إسعاد، مع فرقة الفنانين المتحدين مع الأستاذ سمير خفاجي، وبيخرجوا الأستاذ سمير العصفوري واللي كتبه الأستاذ أحمد عفيفي، ومعانا ناس كتير في المسرحية وعلى رأسهم أمينة رزق، بس مش عارف ما جاتش لي النهاردة، هي ما عندهاش النهاردة للأسف، ما عندهاش شغل النهاردة. ومسرحية جديدة من نوعها وفيها أغاني وفيها تابلوهات ومليانة، يعني حقيقي مليانة، وأجهدنا فيها نفسنا قوي، والمخرج كمان يعني بيلعب شقلباز معانا علشان علشان يخرج العمل بالصورة الحلوة اللايقة بينا وبيه. النصف الحلو الأخير على المسرح إسعاد يونس، إحساسك إيه وأنت حط عينيه الكشاف كشاف النجوم عليكي الشهير بسمير خفاجة وقال إن أنت النصف الحلو الأخير على المسرح؟ هو النص ده ورايا ورايا. مش عارفه انا هل يصح ان احنا نقول انه الاستاذ فؤاد مهندس بيكون معايا دويتو ولا لا، لانه انا متهيألي اصغر بكتير من اني اكون دويتو مع قمه زي فؤاد المهندس. الحقيقه انه انا لا تجربتي ولا علمي يوصل لعلم فؤاد المهندس، وبالتالي مش هبقى ابدا على مستوى النص، هبقى في النهايه برضو مجرد تلميذه بحاول اتعلم وبحقق حلم طويل المدى، يعني طول عمره بيلازمني اني اقف على خشبة المسرح مع استاذ زي الاستاذ فؤاد المهندس. اتحققت لي تجربة قبل كده لحظية نقدر نقول لمدة 14 يوم في مسرحية سك على بناتك، كنت اشتغلت مكان زميلة سناء يونس لسفرها كده اضطرت انها تسافر فترة. في المرحلة دي يعني قدرت أقرب منه، قدرت أشوف حاجات ما كنتش عارفة أشوفها من قريب، قدرت أتعلم حاجات كنت عايزة أتعلمها عن قرب، قدرت أعرف ليه بقى أستاذ وليه هو صاحب مدرسة وليه هو على رأس جيل. يعني هو يعتبر يعني أكاديمية للفن المسرحي اللي من الممكن يخرج ابتسامة من أي متلقي على المسرح مؤكد، وإلا ما كانش تعاقبت أجيال وهو على القمة، لأنه فاهم هو بيعمل إيه، لأنه هو طاقة نادرة، لأنه هو أستاذ، واللقب ده لم يطلق عليه جزافا، يعني ما تقلوش أستاذ كده، يعني تقلوا أستاذ من زملائه وأبناء جيله اللي هم دلوقتي قاعدين كلهم على قمة هذا النوع من الفن في مصر. لو في مونولوج بينك وبينه على المسرح تهابي؟ طبعا هاب، لكن ما جبنش. كشاف النجوم الفنان سمير خفاجي، لاحظ انه في البلاد المتحضره في وظيفه لكشافين النجوم، يعني في المدارس في الجامعات بيبقى في وظيفه كشاف نجوم، يعني قاعد بيرقب الكفاءات وبيتوسم فيها شيئا ويلقي الأضواء عليها وتتبناها، يعني أجهزة التبني يعني تسير في القنوات الشرعية ليها، سواء كانت رسم سواء كانت أداء تمثيلي سواء كانت يعني مثلا إخراج أو إلى آخره. فأنت مكتشف نجوم، متى اكتشفت نفسك؟ أولا أنا مش كشاف نجوم بس، يعني أنا علاقتي بفؤاد المهندس ابتدت من سنة 52-53. يا سمير خلي ده سر. يعني علاقتي بفؤاد يعني أنا دويتو يعني ده بيكشف الأعمار يعني. يعني إلى حد ما يعني ده الدويتو اللي عملناه مع بعض، يعني أنا الدويتو مش حد تاني، احنا عملنا مع بعض من الجامعة، يعني ابتدينا من الجامعة لأول مرة في الجامعة بنعمل رواية مؤلفة خصيصا لينا، واستمرت بعد كده ولما احترفنا عملناها اللي هي حالة حب، دي عملناها واحنا في الجامعة، يعني أول رواية واحنا عملناها هو ورجعنا عملناها واحنا محترفين، ويعني لمدة 20 سنة على الأقل فؤاد المهندس ما نطقش كلمة إلا اللي أنا كاتبها، فأنا في النهاية مؤلف. حكاية اكتشاف نجوم وحاجات كده دي جت بعد كده. لا معلش، يعني ما تبخسش من قدر نفسك، كون أن سمير خفاجة مؤلف ففي مؤلفين كتير، ولكن كشاف النجوم هو الذي يلقي الضوء على النجوم، ده مركز في البلاد المتحضرة جدا جدا جدا أنه بتتبنى المواهب، فدي وظيفة أعلى من التأليف. يعني انا ما اعتقدش انها اعلى من التاليف، يعني التاليف ده الاساس عندي، يعني انا في الاساس مؤلف، جت المرحله اللي بعد كده ان انا بكتشف نجوم دي حاجة بعتز بيها، لكن بكتشف نجوم برضو من خلال ان انا مؤلف بعرف يقولوا ايه فبوظف ده. وبعدين دي اجيال يعني، ابتداء من عادل وسعيد وحسن مصطفى وبكر عزت وبعدين يونس شلبي وبعدين احمد زكي، فدي يعني اجيال على التوالي. على التوالي. زيارة لمكتبة فلان. ونستمع إلى جزء من البرنامج الإذاعي زيارة لمكتبة فلان للإعلامية نادية صالح، تكون في ضيافة العالم الكبير الدكتور فاروق الباز. هنا القاهرة، نادية صالح في زيارة لمكتبة فلان. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله. أكاد أرى الماضي بعلمه وعراقته، والحاضر بطموحه وتحدياته، والمستقبل بآماله ودراساته. أراه في عقل وفكر هذا العالم المصري الذي نزور مكتبته اليوم. إنها تختلف عن سابقاتها من المكتبات، لا رفوف أمامي ولا كتب، بل مكتب يجلس عليه ضيفنا ويمتلكه، أو المكتب لشقيقه الدكتور أسامة الباز. ونحن الآن في زيارة لعقل وفكر السيد الدكتور فاروق الباز، المستشار العلمي للسيد رئيس الجمهورية. أهلا يا فندم، وإحنا سعداء بهذا الوقت اللي بنستقطعه من سيادتك يعني خلال تواجدك معنا هنا في مصر. أهلا بيك، دي فرصتي أنا سعيد. أهلا بك يا فندم. دكتور فاروق الباز مدير الأبحاث في مركز دراسة الأرض والكواكب في معهد سميثسونيوم في الولايات المتحدة الأمريكية. أيوة، هو المعهد في واشنطن وهي عاصمة الولايات المتحدة. أي واشنطن دي سي. دكتور فاروق، بنقول أن التخصص الأساسي لسيادتك في الجيولوجيا وهو علم الأرض. نعم. كيف انتقلت من علم الأرض إلى الفضاء ويعني من الأرض إلى السماء؟ هو في الحقيقة دراسة الأرض يستطيع الإنسان أن يقوم بها من على سطح الأرض أو من فوق سطح الأرض. ففي دراساتي وأنا طالب في الجيولوجيا في جامعة عين شمس قبل أن أذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، كنا ندرس التضاريس في مصر خلال الصور المأخوذة من الطائرات. فكنا ننظر إلى التضاريس في الجبال والوديان والصحراء المصرية في من خلال الصور المأخوذة من الطائرات. فليس هذا غريبا حقيقة. يعني علوم الفضاء ليست غريبة على علوم الجيولوجيا، لأن الجيولوجيا بتعتمد أساسا على الفكر العام عن الأرض أو الطبيعة، كيف تكونت الصخور وكيف تغيرت الأرض منذ خلقها، وتأتينا دلالات عن ذلك نتيجة لدراسة الوديان والجبال والهضاب والكثبان الرملية وما إليه، ونرجع إلى الوراء في الزمن القديم عندما تكونت مثل هذه التضاريس والمؤشرات التي نحتاج إليها. يصح في معظم الأحيان أن تكون موجودة في صور، في الماضي كانت هذه الصور مأخوذة من طائرات، في هذا الوقت تؤخذ هذه الصور من مدارات أعلى من سفن الفضاء. ففي الحقيقة هناك علاقة وطيدة ما بين الجيولوجيا وعلوم الفضاء. وأزيد على ذلك أن دراسة القمر ودراسة الكواكب الأخرى في المجموعة الشمسية مثل كوكب المريخ أو المشتري أو الزهرة أيضا علاقة وطيدة ما بين هذه الكواكب والأرض. فالكواكب القريبة من الشمس كلها تشبه الأرض إلى حد كبير، تتكون سطحها من صخور تماما كما هو على سطح الأرض. أي. وكانت فيها أمطار وكانت هناك مياه مثلا على سطح المريخ، ونجد مثلا أن هناك كثبان رملية على سطح المريخ. فالمريخ نفسه يعتبر كصحراء تماما كصحرائنا هنا في مصر. فهذه الكواكب نعلم الآن أنها خلقت في نفس الوقت وتكونت من نفس العناصر الكيميائية ولكن بنسب مختلفة لنتيجة لقربها أو بعدها عن الشمس، وأن التغييرات التي طرأت على هذه الكواكب وكونت تضاريسها متشابهة إلى حد كبير، فهناك علاقة وطيدة ما بين الأرض ودراسة الكواكب. بنشكر دكتور فاروق الباز على هذا الإيضاح والتوضيح لعلاقة الأرض بالفضاء زي ما دلوقتي واضح من كلام دكتور فاروق، وبقول إن مشواري طويل ويعني ما فيش رفوف وما فيش مكتبة بالمعنى الملموس، لكن أمامي ما شاء الله العقلية المصرية العالمة الأستاذة التي يمكن أن نقول دكتور حضرتك بتقول ممكن المكتبة تبقى في العقل أكتر منها في الرفوف، وإمتى ممكن الإنسان يستغنى عن رفوف مكتبة وعن كتب وينتقل بعقله كمكتبة متحركة؟ هو في الحقيقة أنا في نظري يبدأ الإنسان في هذه المرحلة إذا ما آمن بأن العلم والمعرفة والقراءة هامة جدا في حياته، وإذا ما آمن بأنه لا يعلم إلا القليل وأنه لا بد وأن يزيد من علمه بخبرات الآخرين. ففي الحقيقة أنا بعتقد أن في تدريسنا نحن هنا في مصر يعتقد المرء أنه إذا أخذ شهادة البكالوريوس أو حتى شهادة الدكتوراه فيفرض الناس ويفرض حتى الإنسان أنه قد وصل ولا طب هل ما زالت الفكرة دي بتحس حضرتك أنها بتسيطر علينا ولا بدأت تختلف إلى حد؟ لا ما زالت هناك الكثير، وهذا يؤلمني كثيرا أن عندما الإنسان يصل إلى درجة البكالوريوس أو حتى درجة الدكتوراه يعتقد أنه قد وصلنا إلى هذا الحل وانتهينا للعملية، أن احنا أنا وصلت إلى هذه الدرجة فلا أحتاج إلى القراءة ولا أحتاج إلى المزيد من المعرفة. إذا ما نظرنا إلى حقيقة الأمر نجد أن درجة الدكتوراه هي تؤهل للإنسان أن يبدأ في إزادة معرفته. عظيم. بدبلوماسية شديدة يمكن بتفرضها علينا دلوقتي كمان وجودنا في مكتبة الدكتور أسامة الباز شقيق دكتور فاروق الباز، أجاب وقال فعلا أن المكتبة في العقل لابد أن يكون وراءها مكتبة على الرفوف وكتب وقراءة مستمرة ومتصلة طول الحياة. تمام. طيب دكتور فاروق معرفش هل حضرتك بقى دلوقتي أنا أمام فعلا وقت ضيق جدا هو ساعة الزيارة، عايزة أبدأ من الأول، إيه الكتاب اللي ممكن حضرتك تذكره يعني خلاك النهاردة نقول إنه الدكتور فاروق الباز هو العالم المصري الذي تشير إليه الساحات الدولية بالتقدير الذي يشرفنا كمصريين؟ يعني إيه الكتاب اللي هل ممكن في كتاب في حياة حضرتك أثر عليك و بتفكر فيه دلوقتي مثلا زي ما دلوقتي بتسرح كده وانا بسأل حضرتك؟ وفي كتاب اسمه مفاتيح العلوم. مفاتيح العلوم، ايوه. لمحمد بن موسى الخوارزمي. انا والدي الله يرحمه كان مدرس بالازهر وكان يدرس اللغة العربية والتاريخ الإسلامي والرياضيات، وكان عنده في كتب كثيرة جدا عن العرب القدماء. وبعض هذه الكتب كان مكتوب عليها اسمها الكتب ذات الورق الأصفر، لأنها كان مطبوعة زمان جدا مكان الورق بدل ما كان يبقى أبيض كان أصفر. فكنت في حقيقة أقرأ في هذه الكتب وأستمتع باللغة وبالطريقة التي كتب بها أجدادنا العرب حتى في العلوم، وفي يعني طبعا نعلم أنهم تبحروا في الفلسفة والدين وكذا وكذا، ولكن في العلوم كانت لغتهم لغة عظيمة جدا، وطريقة الوضع وطريقة الشرح وطريقة الإيماء بالنواحي العلمية كانت حقيقة يعني اسمه مفاتيح العلوم. أيوة. للخوارزمي. أيوة. أي. وهذه الطريقة في الكتابة وهذا النبض يعني كان بيؤثر علي في حاجتين، أولا طريقة الشرح وطريقة الوضع، ثانيا ما فيه من معلومات، يعني المنهج العلمي اللي كان بينتهجه. تمام. ما زال لغاية النهاردة ممكن حضرتك تقول عليه كده، وما زلنا حتى الآن نقول أن الأساس بتاع الرحلات الفضاء والدراسات العلمية وكذا وكذا لا يمكن أنها كانت تقوم إلا إذا ما كانت مثلا القواميس العربية والكتابات في الفلك كانت قد كتبت في هذا الزمن التي كتبت فيه، وإلا لما كنا نصل إلى هذه المرحلة في هذا الوقت. أي. فكان حقيقة يعني في تأثير شديد لهذه الأشياء. طبعا لما بنسمع الكلام ده من الدكتور فاروق الباز بيبقى الكلام ده يعني دي شهادة العالم في الخارج. تمام. يعني بيقولوا فعلا ان منهج العلماء المصريين القدماء والعرب القدماء كانت مناهج لازمة حتى الآن يعني. تمام. ومسيرة للعصر. تمام. طيب النهاردة الفضاء فين وأحدث كتب الفضاء اللي أراها الدكتور فاروق الباز بتقول إيه؟ هو في الحقيقة الفضاء بنصل إليه حاليا في على عدة مراحل. المراحل الهامة هي ثلاثة. المرحلة الأولى ما نستطيع أن نفعله في خدمة الإنسان. أي. مثل مثلا الأقمار الصناعية بتاع الاتصالات التلفونية أو البث الإذاعي. أي. أو بث التلفونات أو كل الأشياء التي تتصل بالاتصال وتسهيل الاتصال ما بين الناس وإنجازات تؤهل لناس في أماكن نائية أنها تستخدم الأشياء التكنولوجية الحديثة الموجودة حاليا على الأقل في جانب العلم والمعرفة. أي. فدي ده الوضع جانب. الأول. أيوة. ما يفيد الناس من خلال الأقمار الصناعية التي تخدم خدمة عامة. أي. الجزء الثاني هو استكشاف الكواكب بتاع المجموعة الشمسية، لأنه في الحقيقة ما زالت هناك أشياء كثيرة غامضة ولم نستكشف كل كواكب المجموعة الشمسية، وكلما أرسلنا سفينة فضاء إلى واحد من هذه الكواكب أو من الأقمار نجد أن هناك عالم آخر به أشياء غريبة وغير منتظرة، فهناك أشياء كثيرة جدا لا نعرفها عن الكواكب. وفي الحقيقة آخر كتاب قريته وتأثرت به في الفضاء كتبه زميل لي اسمه توماس ماتش، كتب عن تضاريس سطح المريخ كما رأتها سفينة سفن فايكينغ على سطح المريخ. أي. وهذا الكتاب نشرته هيئة الفضاء والملاحة الأمريكية وثمنه 10 دولارات فقط لا غير، ويشمل على الكلام ده له معنى كبير. أي. طبعا فضل. ويشمل على الكثير جدا من صور سطح المريخ وعلى تفسير علمي راقي لكل ما بها، وعلى أيضا ليس فقط التفسير العلمي ولكن معنى هذه الصور ومعنى هذه التضاريس، فكان مشوقا للغاية. وأنا شخصيا يعني شكرته لهذا العمل العظيم، ويعني أنا بعد ما قرأت الكتاب قبل ما أجي على مصر هنا بأسبوعين بس. اسمه إيه الكتاب؟ أيوة The Martian Landscape، يعني تضاريس سطح المريخ. تضاريس سطح كوكب المريخ. أداء الراديو. ونستمع إلى جزء من برنامج أداء الراديو تقديم سميحة دحروج وياسر رشدي عن الإعلامي صبري سلامة، بالتعاون مع مركز التراث الإذاعي إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة. تؤرخ للعمر الإبداعي والسيرة الباهرة لآباء الراديو. آباء الراديو إعداد وتقديم سميحة دحروج. أهلا ومرحبا بكم أصدقائي أصدقاء آباء الراديو وهذه السهرة الجديدة مع علم من أعلام الإذاعيين ورائد من رواد الفن الجميل الذي طالما صفح صوته آذان المستمعين على مر السنين. أصدقائي، أنتم اليوم على موعد مع واحد ممن حملوا على أكتافهم أمانة الكلمة المسموعة، وكان ميكروفون الإذاعة صديقهم الوفي الذي بادلهم حبا بحب فأعطوه العرق والجهد ومنحهم بدوره الشهرة والمجد. ونحن اليوم مستمعين الأعزاء نحاول أن نرصد العلامات المضيئة وما أكثرها في حياة نجم سطع في سماء الإذاعة وكتب اسمه بحروف من نور على صفحات متلألئة في تاريخ الإذاعة العامر بألمع الأسماء. أصدقائي، موعدنا وموعدكم اليوم مع الإذاعي الشامل صبري سلامة، ولنسمع بداية شعاره في الحياة. إن شعاري في الحياة ما سمعته مرات عديدة من والدي رحمه الله. هذا الشعار يبدأ بالكلمة الكريمة: رحم الله امرأ عرف قدر نفسه وأحب لأخيه ما يحب لنفسه. شعاري في الحياة أن الرجل ما يزال عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه علم فقد جهل. شعاري في الحياة: يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موطن الذل أحجما. إذا قيل هذا مورد قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما. شعاري في الحياة وفي مسيرتي العملية: كل ما سمعته من الكلمات المضيئة ومن العبارات التي تنير الطريق، كل العبارات التي تزدحم بالقيم الكريمة دينا وتراثا وسلوكا. صبري سلامة. وبعد أن سمعنا أصدقائي شعار الإذاع الكبير صبري سلامة في الحياة، فلنبدأ في سماع قصة حياته وكفاحه حيث يرويها لنا بلسانه. اسمي محمود صبري محمود سلامة، مولود في 4 يناير سنة 1925، ومولود في إحدى قرى محافظة المنوفية، شبرا باص مركز شبين الكوم. بعد ما اتولدت عدت تقريبا 4 أشهر أو 3 وشوية في القرية، والوالد بحكم عمله في السويس رحت السويس، المدينة العريقة ذات التاريخ الممعن في القدم، تاريخ يمتد إلى ما يقرب من 7000 عام. مدينة السويس كانت تسمى قديما تل القلزم، ولها صفحات في تاريخنا القديم، التاريخ الفرعوني المصري. هذه النشأة في مدينة السويس، وكما نقول بتعبيرنا الدارج وفي عباراتنا الدارجة، أول عتبة من عتبات النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأن الحجيج من كل بقاع العالم وليس من مصر فقط كان يتجمع في مدينة السويس، ثم يركب الحجاج البواخر إلى الأراضي المقدسة. أثناء تجمع الحجاج في مدينة السويس كانت مواكب شعبية ضخمة من الفن الشعبي، من المداحين، من المنشدين، وكانوا زي ما قلت من جميع بقاع العالم. وكانت هذه المواكب، هذه الأعياد الدينية تستمر لفترة طويلة. فسمعت وأنا صغير المنشدين المداحين، القراء، سمات كل مقدمي الفنون الشعبية. أمي رحمها الله كانت أمية، لا تقرأ ولا تكتب، ولكنها كانت ثرية ثراء يعجب له الدارسون المتخصصون. هذا الثراء كان في الشواهد العربية، شعرا ونثرا إلى جانب الأحاديث النبوية الشريفة. كانت تحسم القضية المستعصية ببيت من الشعر بحكمة عربية. ليه؟ لأنها كانت بنت عم الوالد، وبحكم النشأة الريفية والوالد كأزهري كان يذاكر بصوت مسموع، وهي بنت عمه الصغيرة تحرص على أن تستمع إليه. وبما أنه كان من جيل المتعلمين في قلة، وكانوا الأزهريين أيامها بيحظوا باحترام خاصة في ريفنا المصري، فكانت تنظر إليه نظرة كلها إكبار وإجلال وكريفية بسيطة. كان مخها زي لوح الكاميرا الحساس بيمتص وبيسجل كل ما تسمعه منه بفطرية غريبة أوي. وبالتأكيد أصدقائي كان لهذه النشأة الأسرية أثر كبير في إثراء حياة صبري سلامة الثقافية، حيث ساعدته بعد ذلك في عمله الإذاعي بعد تخرجه في كلية الحقوق عام 1956. بدأت العمل الإذاعي محررا بالاجتماع السياسي، ثم رئيسا للتحرير، وبعدين أعلن عن امتحان ديوان الموظفين للالتحاق بالعمل الإذاعي محررا مذيعا مترجما كما يقول إعلان المسابقة. وأراد الله لي أن أنجح في هذا الامتحان، والتحقت بالعمل الإذاعي مذيعا بالبرنامج العام. كنت في بداية عملي في المذيعين، وبعدين الأستاذ حسني الحديد الله يرحمه كان كبير المذيعين وقال يا فلان هتروح تذيع المؤتمر العام للاتحاد القومي من جامعة القاهرة وعلى جميع الموجات العاملة بما فيها موجة دمشق أيامها، لأن كنا في أيام الجمهورية العربية المتحدة أيام الوحدة مع سوريا. فاعتذر فلان بسبب ما، طيب روح أنت يا فلان، ففلان طلع بسبب ما، وأنت يا فلان اللي هم السينيورز الوش ستاف المذيعين وش مجموعة المذيعين. قال الله جرى إيه؟ والله رحمه كان حاسم أو في شغله وكان قاطع يعني. فلقيته بيقول لي ولا طلعي ورئيس، قال لي هتروح تذيع المؤتمر القومي العام للاتحاد القومي من جامعة القاهرة على جميع الموجات العاملة، موافق إن شاء الله؟ وكانت موافق دي عبارة عن يعني خلاص ما فيش مناقشة، موافق إن شاء الله يعني خلاص. وكانت من لازماته الجميلة. وصلنا معكم أيها الإخوة إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج صندوق الدنيا، ونرجو أن نكون قد أسعدناكم، ونلتقي بكم في الأسبوع القادم. صندوق الدنيا.